القهوة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم ظل محلنا يا الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله الله الله الله الله الله اللهم صل عليه. وكن حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. يا الله لمن كان الله الله الله الله الله يا حبيب كده الله يبارك عليك. اي والله لا قادنا لا نكون في الله الله الله الله الله الله الله الله كان يرجو الله يوما آخر. سيدنا سيدنا الله يا شيخ. الله اكبر الله يا سيدنا. الله يستر عليك. الله اكبر. لا حول ولا الله يا سيدنا. اللهم صل عليك يا رب. إخوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. ولما الله الله الله الله يا سيدنا. الله اكبر كده الله يستر عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كويس الله الله الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله ربنا يا سيدي الله الله وما الله يا عمنا لقد كان لكم يا شيخ اي والله يا شيخ الله يسعديك لقد كان لكم الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر ايوه حاضر يا سيدي تعريف ربنا الله ولما الله الله الله الله الله الله يا عمنا الله اكبر الله يا اساس الاداء الله اكبر والله الله يا سيدنا يا عين على كده الله رسول بوعي قوي يا اخويا الله الله اكبر يا اخواتي وما زادهم إلا يا عيني الله يا عم الله يا سيدنا لا يا عم الله يا حبيبنا امين يا رب الله يا رب اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله الله يا رب الله يا متجلى على العبيد يا رب من المؤمنين رجال صدقوا ما وعد عليه يا سيدنا سلام يا نور او النبي الله يا نور اللهم صل عليه اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله أيوة أيوة أيوة أيوة الله الله الله أكبر. وما بسمت نبيذا يا روحي يا الله حضرت المصطفى شفيعك لقد كان هي شفيعك الله مست حالك يا روحي ها يا أخويا الله صلى الله نبي يا شيخ يا نبي الله عارفين الوكيل الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا روحي بعد سيدنا الله حاضر يا عم حاضر يا عم الله يسعدك يا رب جميل يا رب الله الله الله اللهم صل عليه الله يكرمك ان شاء الله كده كده كده كده كده لقد كان يا شيخ لقد كان لكم في رسول الله وكم فسنكم لمن الله يا سيدنا الله اكبر جميل يا سلام اللهم صل على سيدنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا الله اكبر وبعدين بالله يا سيدنا يا شيخ انت الله الله الله الله الله عليك جميل يا استاذ الله الله الله الله يعملها الله اكبر قالوا هذا Allah الجبال يا اخي. الله اكبر. يا اخويا يا اخويا يا سيدنا. الله الله الله الله يا روحي. الله اكبر. الله على كده. الله قوي الله اكبر الله اكبر. الله الله الله الله الله الله ويعذب المنافقين الله. الله اكبر. والله كويس قوي والله. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. والله انا صايم قوي. ايوه اخويا. اللهم صل عليه. الله اللهم صل عليه. إن الله كان رحيما. الله أكبر يا زدنا. الله أكبر يا شيخ. الله كمان يا شيخ. يرضي الله الصادقين بالصدقين يا شيخ. الله أكبر. يرضيك ربنا يا أخويا. الله آمين يا رب. الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يا سلام. يا راشي قوي يا محمد. يا سلام. الله عليك يا اخويا. الله يا سلام. الله الله الله. ويعذب المنافقين الله اكبر. الله يا عليك يا شيخ. الله يخليك نفهم السماء والله. الله عليك شكرا يا شيخ محمد. الله اكبر. اللهم صل عليه. امين يا رب. الله يا سيدنا. ان الله كان سلام. وبعدين بقى يا سلام على كده. الله الله يا اخواتي. ايه ده غير ده. الله اللهم صل عليه. ورد الله الذين كفروا بالغيب. يا سلام. اي أيوة والله يا شيخ. الله يفتح عليك. الله يا استاذ. الله اشراكه الانوار يا حاج. الله اكبر. الله اكبر. الله يا حبيبي. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله اكبر. يا سلام. الله سلام. الله الله في نور. في نور. الله اكبر. في الشك ابدا. وكفى الله المؤمنين القتال. يا روحي. الله الله اكبر. وبعدين يا سلام. سبحان الله العظيم. الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله الله الله يا الله الله الله يا اخواتي. الله يفتح عليك. الله يا بنات اعدائك يا شيخ محمد. الله اكبر. اوه مدد مدد مدد. اي والله مدد يا سيدي. نعم نعم كمان. رب الله الذين كفروا يا شيخ. رب الله الذين كفروا كمان يا شيخ. الله الله. اه يا حبيبي بس عليك. اي والله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا. والله قوي يا سلام كده كريم قوي يا حاج. الله الله الله, الله, الله. الله يا كريم الناس يا شيخ محمد. قد حفى الله للمسلمين القتال وكان الله قويا عزيزا. يا اخواتي الله الله الله خش يا جدع. الله اكبر. لا يا ابو نبرات طيب قوي يا ابو نبرات. وانزل الذين راجعون من امر الكتاب الخافين وفلت الله عيني والله الله ازاي كده ازاي يا سلام الله عيني الله الله يعملها عليك. الله الله الله الله اكبر الله الله الله يا سلام يا سلام جميل الله الله واول قد اطلب وجهي كمان كده يا شيخ محمد كمان والله كمان يا سيدنا جميل والله السلام على ايديك طيب والله السلام يا سلام الله اكبر حلو الله ياخذ الاسباب يا رسول الله الله يحييك الله اكبر وعمرك تكون أرضاً وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تبعوها يا سيدنا يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله عليك الله أشبكة الأنوار الله أكبر هكذا يكون الأداء البركة والله لا كل شيء إن قدير يا سلام يا أنا ولا بيه الله أكبر الله الله الله يا روحي أي النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله يعطيك بركة من الرسول والله اللهم صل عليه اللهم صل بارك عليه لا تعمل حاجة اللهم صل عليه اللهم صل عليه لا تعمل حاجة كده لا تعمل شد ايدي هي كده اه الله اكبر حب الهي الله اكبر ده ليس النبي دي اللهم صل عليه لا تعمل النبي دي اللهم صل عليه ايها النبي الله اللهم صل عليه الله بارك عليه نعمله غير كمان نريح طيب ذاك يا أيها النبي قل لأزواجك يا عيني الله الله الله مصلي عليه قل لأزواجك اداء الكلمه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا قوي. اللهم قوي ايمانك كمان كده كمان والله كده قبول. اللهم صل عليه. طيب الله لك شويه كده. الله الله الله. وسوف صالحا نوتيها أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. يا عيسى النبي لست منك أحد من النساء. يا سلام تبارك الله. نعم الله الله الله. مستقيمين فلا تقبل بالقرب يطمع الذي في قلبه مرض. يا سلام الله. يا سلام. وقل يا معلم معروفا. الله الله الله اكبر. الله الله الله. بارك عليك. وصلنا في بيوتكم ولا تبعون. يا سلام. ايوه حريم كده جميل يا روحي. الله. وقونا في بيوتكم لا ولا طيب طيب. الله الله الله يا سيدنا. مدد يا عم. طيب عليك يا رب. مدد يا عم. الله ولا تدعو ولا تدعو يا سلام. ايوه الله الله الله اكبر يا اخويا. اللهم صل عليك يا سلام. يا سلام يا سلام. ندى كذلك الله الله الله. إنما يريد الله ليذهب يا سلام. اللهم صل عليه. الله الله. Oh. الله يا محكم في أدائك يا شيخ محمد. الله عليك يا سبحان الله العظيم يا الله الله الله الله ولا تمر ولا تمر جلسة عليك يا حبيبي يا رسول الله الله يعمل عملك الله أكبر والمتصدقين والمتصدقين الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الصائمين والصائمات والحافظين. يا سلام. الله الله حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين. يا أخي لا إله إلا الله. الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله الله الله الله الله الله ان المسلمين والمسلمات الله الله الله الله حاضر. قول غناوي حاضر حاضر يا عم. الله الله الله الله ان المسلمين والمسلمات سلام. الله أكبر. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين. الله سلام. الله أكبر. الله الله الله والصادقين والصادقات والصابرين. يا سلام. الله أكبر. الله والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات يا سلام. الله أكبر. يا سلام. الله الله أكبر. الله يا سلام. هكذا القرآن يا أخي. الله والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الله الله الله الله الله والحافظين والحافظات والذاكرين. يا سلام. لا إله إلا الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله الله الله يا سيدنا. الله يفتح عليك. الليله دي فيها نور من السماء. الله اكبر. ايه حضره النبي يعني تمتعنا بحضره النبي شوي. اللهم صل على بس احتضرك. اللهم صل عليه. بركه يا ابني. طيب ماشي لسه بدري قوي. Thank you. يا عيني هلا هلا الله يعني. صلى الله ورسوله أمرا تكون لهم الخيار من أمرهم. الله الله أكبر يا سلام الله الله الله الله الله الله الله أكبر اللهم صل عليه يا رب العالمين. سبحان الله يا الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا سلام الله اكبر الله يجزيك رفعة يا اخي وإن لكم للذي أنعم الله علي وأنعمت علي أمسك عليك زوجتي يا أخواتي ما عندك وزن ما عندك وزن من أنك الحلو في الأول أمسك عليك زوجتك واتق الله ونفسي فيها الله ورثي الله الله الله الله وَاتَّقِ اللَّهَ وَعُفِّي إلا الله لا إله إلا بالله. وكم جنات الله أحق أن تشاء. الله الله أكبر. لا سيدنا فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك ذلك لا يكون لدى المؤمنين. الله الله الله أكبر. لا يا أبو سليم أوي يا أخويا. الله الله الله أكبر. خلينا نكون على المؤمنين ورجوا في أبواب أبيائهم إذا قضوا منهن عصرا. يا سلام. إيه ده كله الله أكبر. الله أكبر. كده وكان أمر الله مفعولا. يا الله يا سلام. سلم محمد هات النبي في غاية الجمال. الله ماشي يا صدرك يا رب تعليك وعلى حلوة السلام. وين أول اللي بقى كل الشباب الله حاضر لي. اللهم صل عليه. ما كان على النبي من فرج فيما فرض الله له. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. والله ما حد اكده. والله ما حد اكده ابدا. الله يسعد عليك والنبي. ما كان على النبي صلى عليه كمان كده. اللهم صل عليه. الله يا سيدنا. اللهم صل عليه. الله كده حد اللهم صل عليه. انت بدري الساعه هنا كمان. اللهم عليه. ما كان على النبي يا سيدنا الشيخ. اللهم صل عليه. يا بليغ قوي في الاداء الخايب يا شيخ. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. ما في ابلغ من هذا حق محمد ابدا. الله يستر عليك. اللهم صل عليه. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله الله يا سلام. الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أبدا إلا الله. الله الله يا أخي يا أخي. وكفى بالله حسيبا. ايه ما كده ما نور النبي. ما كده ما نور النبي. الله اكبر. اللهم صل عليه. ايه قوي ايمانك يا حبيبي. الله اكبر. يروحنا بنسمع والله يا حبيب محمد. اهم حاجه بقى اللي جايه ما كان محمد الله الله يا حاج محمد كويس ولا في رسول الله وخاتما نبيين يا سلام النبي ولا ايه الله وكان الله بكل شيء الله الله الله الله الله يا سيدنا الله الله الله يا سيدنا عليك ربنا يا ايها الذين امنوا لا اله الا الله الله الله الله اللهم صل على حضرة النبي الله الله الله الله الله الله اللهم صل عليه ما كان محمد اللهم صل عليه يا شيخ ما كان محمد كمان يا شيخ الله عليك الله والذي يصلي عليكم وملائكته يخرج لكم من الظلمات إلى النور سلام الله أكبر وكان المؤمنين رحيما الله الله الله الله كده يا مولانا يا سلام يا صاحب الذكرى لا تقول كمان ما كان محمد ايوه بس عشان تقول كده الله يتعليك الله الله الله ما كان محمد نبا أحد رجالكم ولكن رسول الله الله اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم اللهم صل وسلم رسول الله وخاتم النبيين نعم الله الله الله اكبر صلى الله عليه الله يا اخويا الله اكبر وكان الله الله اكبر الله اكبر الله يسعدك الله يطول عمرك يا ايها الذين ده رضا من ربنا والله الله فتح قدرك الله فتح قدرك جاه النبي الله يا رب اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله الله الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله سيدنا الحاج. يا أيها الذين آمنوا اذكروا والله ما في قارئ قال الكلام ده ابدا. ايوه نور الليل. ايوه كلام نور والله يا شيخ. الله يديك صحه. ايها الذين امنوا اذكروا الله كثيرا. الله الله الله عليك يا حاج يا سبحان الله العظيم. في رضا من الله. ايه ده كله والله الاداء الغريب ده. اه الله الله اداء سليم يا حاج والله الله يا قمه الله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله اكبر كمان كده كمان كده والله والله يا تقول كده كمان تحياتهم لسه ما فيش كده والله الله الله الله يا أيها النبي عليه أفضل من يا أيها النبي إنا أرسلناك الله العظيم يعني شيخ محمد ده حاجه